وبالغ عن إرادته. قال علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم. فتجمع كان أقوال الناس هلموا قال أفعالهم لا تسمع منهم. فلو كان من دعوا إليه حقا كانوا أول المستجابين له. وهم في الصورة أدلة وفي الحقيقة قطاع طرق. نعم. قول الإمام ابن القيم رحمه الله: وأعلى الهمم في باب الإرادة معطوف على ما قبله والذي تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، هو قوله أعلى الهمم في طلب العلم، طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله تبارك وتعالى ورسوله نفس المراد. وقلنا إن الهمة هي منتهى الإرادة، وأن الهمة تولد مع الإنسان، ولكن بعض الناس أحيانا تقصر هممهم فإذا حثت سارت. وقلنا أيضا إن الهمة رزق من الله تبارك وتعالى، وأن الناس يتفاوتون في الهمم. فهو رحمه الله تكلم عن أعلى الهمم في طلب العلم، ثم أتبع ذلك بقوله وأعلى الهمم في باب الإرادة، أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله عز وجل والوقوف مع مراده الديني الأمري. ومعنى هذا الكلام أن أعلى الناس همة في باب الإرادة من كانت همته تابعة لإرادة الله عز وجل الدينية. والإرادة إرادة دينية وإرادة كونية، إرادة الله عز وجل نوعان: إرادة كونية وإرادة دينية. والكونية أيضا يطلق عليها إرادة قدرية، والدينية يطلق عليها أيضا إرادة شرعية. إرادة الكونية هي ما أراده الله عز وجل من الموجودات، لأن قال للشيء كن فكان، فهذه إرادة كاملة لجميع الموجودات. كل شيء موجود في هذا الكون وتابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فمشيئة الله الكونية ما أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون كائنا وواقعا في الكون. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن ربك فعال لما يريد. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا كان هذا الشيء مفعولا وواقعا. والإرادة الكونية تأتي بمعنى المشيئة، أي الله سبحانه وتعالى هذا الشيء. فقوله تبارك وتعالى: وأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. الإرادة هنا إرادة كونية، بمعنى أن الله عز وجل شاء أن يبلغ أشدهما وأن يستخرج كنزهما. هذه علامة الإرادة التي يطلق عليها المشيئة. أنت لو وضعت كلمة شاء أو يشاء مكان هذه الإرادة صح المعنى وتم. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له من الله، وقوله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كل هذه يطلق عليها إرادة إيه؟ إرادة كونية. أما الإرادة الشرعية فهي المتضمنة لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. فلو جعلت كلمة يحب أو أحب مكان الإرادة يستقيم المعنى. الله عز وجل مثلا يقول إيه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة هنا كونية ولا إرادة دينية؟ لماذا هي إرادة دينية؟ ولو جعلناها أيضا يشاء يستقيم معنى أو لا يستقيم؟ يستقيم. لكن هنا الذي جعل هذه الإرادة إرادة دينية أن الله عز وجل لو أراد هذه أو أراد هذا اليسر للناس إرادة كونية ما وقع عسر أبدا، مش كده؟ ما وقع عسر أبدا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليه. هذه إرادة إيه؟ إرادة شرعية، يعني الله سبحانه وتعالى يحب. ولو وضعناها أيضا كما قلنا يصح، ولكن الذي يميزها أن الله عز وجل لو أحب لو شاء أن يتوب على الناس جميعا ما كان هناك إيه؟ عاصب ولو إنسان يتأخر عن التوبة. كثير من الناس يخلط بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية كما قلنا تتعلق بمحبته ورضاه، لكن الإرادة الكونية ما أراده الله عز وجل أن يكون. وقد يكون فيما يحبه الله ويرضاه، وقد لا يكون فيما يحبه ويرضاه، بل تكون الإرادة الكونية فيما يسخطه الله عز وجل ويبغضه. يعني الله عز وجل يحب الإيمان ويبغض الكفر، مش كده؟ طيب الكفر كيف وجد في الكون؟ وجد بإرادة الله ومشيئته، فلا يلزم أن يكون هذا المراد محبوبا لله عز وجل. فكثير من الناس يخلط بين الإرادتين، يقول لك ربنا عايز مني كده عشان بيعصي، يقول لك هو ربنا عايز مني كده. لا، الله سبحانه وتعالى أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، ولكن أنت عصيت الله عز وجل بإرادتك، فأنت لك إرادة ولك مشيئة، فهذه الإرادة والمشيئة واقعة منك، ولا تكون إرادتك ومشيئتك إلا بعد إرادة ومشيئة الله عز وجل. فأحيانا يتحقق في العمل الواحد الإرادتين، يعني لما المؤمن يأتي بما أمره الله عز وجل من الطاعات ويجتنب ما نهاه عنه من المنهيات، هذا أحبه الله عز وجل وأراده أيضا إيه؟ كونا، يعني أراد أن يكون هذا العمل واقعا من العبد، فأراده كونا وشرعا، أراده إيه؟ كونا وشرعا. وقد يقع الذي لا يحبه الله عز وجل ولكنه مراد لله عز وجل، بمعنى أنه شاءه، يعني كفر الكافر ومعصية العاصي، الله سبحانه وتعالى يحبه ولكن موجود في الكون. فهنا يقول الإمام القيم رحمه الله إن أعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله، أي تكون إرادة العبد الصادرة منه، هذه الإرادة تتعلق بمحبة الله عز وجل، سواء كانت هذه المحبة من الله سبحانه وتعالى لعبده أو للعبد من الله سبحانه وتعالى. يعني أن تكون إرادته فيما يوصله إلى محبة الله سبحانه وتعالى له، وكذلك ينال به محبة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحبه وهو يحب الله عز وجل، يعني كيف يتوصل إلى زيادة حبه لله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله، لا يتوصل إلى ذلك إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى معرفة كاملة تامة. فأكمل الناس معرفة بالله عز وجل أكملهم محبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس محبة لله عز وجل، لأنه إيه؟ أعلم الناس بالله عز وجل. يبقى لن تتوصل إلى هذه المحبة إلا إذا كنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. كذلك تنظر فيما يريده الله سبحانه وتعالى منك حتى يحبك الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله قوم إيه؟ يحبهم وإيه؟ ويحبونه. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يحب ويحب. فمحبتك لله عز وجل هذه لها براهين ودلائل، كما ذكرنا ذلك أكثر من مرة، ولذلك أيضا وسائل. ومن هذه الوسائل أن تتقرب إليه بالفرائض، ثم تزيد على ذلك بإيه؟ بالنوافل، أن تكثر من ذكره سبحانه وتعالى، أن تكثر من تلاوة كتابه ومطالعة آياته والتفكر في ملكوته. كل هذه الأشياء يتوصل بها الإنسان إلى محبة الله عز وجل. فأعلى الناس إرادة، هو الذي يجعل هذه الإرادة متعلقة بمحبة الله عز وجل، ويقف مع مراد الله عز وجل الديني الأمري، أي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عبده. الله عز وجل أمره بكذا وكذا وكذا، فهو مع مراد الله سبحانه وتعالى، ليس له بعد مراد الله عز وجل مراد، وليس له هوى بعد أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس له ميل إلا إلى ما أمره الله تبارك وتعالى به، وهكذا. فهذا هو أعلى الناس إرادة، هذا هو أعلى الناس إرادة. إذا كانت هذه الإرادة مقيدة بالعلم والعقل الصحيح والحكمة، بلغ الإنسان مراده الذي يبغيه والذي يريد أن يصل إليه. وكلما زاد علمه ورجح عقله، كلما كان وصوله إلى هذا المراد أسرع وكان أمثل وأقوى من غيره. وبالعكس، كلما ضعف العلم وقل الفهم وضعف كذلك العقل، كانت هذه الإرادة أقل. ولذلك أعلى الناس همة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع بين هذا كله، جمع بين العلم ورجاحة العقل والحكمة والفهم الصحيح. ولذلك كان أعلى الناس همة في مراد الله سبحانه وتعالى. أعلى الناس همة في العبادة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك أعبد من النبي صلى الله عليه وسلم، ويليه الصحابة الكرام الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء الصحابة كان عندهم همة عالية في كل شيء، في باب العبادة وفي باب العمل وفي باب الدعوة. يعني في العمل كلنا يحفظ تنافس أبي بكر رضي الله عنه ومن وعمر رضي الله عنه، كيف كان يتنافسان في الخير، وكيف اعترف عمر رضي الله عنه بأن أبا بكر رضي الله عنه يسبقه دائما، وأنه أراد أن يسبقه يوما لكنه سبق كذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصدقة، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله ووافق ذلك مالا عند عمر فجاء بشطره، فهنا أيضا سبق أبو بكر رضي الله عنه. حديث: ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. أيضا قول الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال ابن رجب رحمه الله: قال بعض العلماء: هذا والله بكاء الرجال، بكوا لفقدهم رواحل تحملهم إلى الموت وحيث تطير الرقاب أو تطير الرؤوس. بكوا لأجل ذلك. ليه؟ لأنهم يعلمون أن الجهاد أقصر سبيل إلى الجنة، وأن المجاهد في سبيل الله عز وجل له إحدى الحسنيين. فلذلك علت همتهم في هذا الباب. قصة أنس بن النضر، قصة عمير بن حمام، وغيرهم كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علو همة في هذا الباب. علو الهمة في طلب الحق، نذكر هنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكيف كان أبوه من سدنة المجوس، وكان يحب لابنه أن يخرج مثله. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه يجلس على النار، أي يجلس يحفظ النار ويحش لها، ثم أرسله أبوه ذات يوم إلى مكان ما، فمر براهب وهنا سأله عن دينه، فقال له أنه دين التوحيد أي النصرانية التي على ملة عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم علم أبوه بذلك فربطه وقيده بالسلاسل، فأرسل سلمان إلى هذا الرجل: أين أجد هذا الدين؟ قال له: ببلاد الشام. فقال له: إذا جاءت قافلة تمر ببلاد الشام فأعلمني. فأرسل إليه ففك قيده، ثم ذهب إلى بلاد الشام وسأل عن أعلم الناس وأعبد الناس، فدل على رجل فلزمه، لكن هذا الرجل كان يخالف عمله قوله، وكان يسرق الصدقات التي يدفعها الناس إلى غير ذلك. فلما مات جاء الناس يبكون عليه وكذا وكذا، فأخبرهم سلمان بأمره، وإذا بهذا الذهب الذي كنزه موجود، ف فرفضوا أن يدفنوه ورجموه، ثم بعد ذلك ذهب إلى آخر فلما مات قال لو لا أعلم، جاءه الموت قال لو لا أعلم أحدا على وجه الأرض على ما أنا عليه إلا رجل في عمورية، وهكذا حتى قال له الأخير أو دله الأخير على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة، وتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. هذه همة عالية في إرادة الحق، فالصحابة كانوا أعلى الناس همة في هذا الباب. كانوا الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل يا رسول الله، ما يسألوش إيه نعمل إيه، لا عايزين أفضل حاجة، أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العمل خير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أسئلة كثيرة سأل الصحابة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. هكذا الصحابة رضي الله عنهم، كانش بقى الواحد يقول له دلني بقى على حرفة لو اشتغلت فيها أكسب كويس، دلني على تجارة رائجة، لا، كانت همتهم الآخرة. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعلى الناس همة، في ناس عندها إرادة وعندها همة، لكن في باب آخر غير باب مراد الله سبحانه وتعالى ومحبته، عنده همة في كسب المال، يستطيع أن هو يسهر الليالي في دراسة الجدوى الاقتصادية ويستشير فلانا وفلان ويقرأ مؤلفات عشان يعمل مصنع ناجح، يستطيع ذلك، لكنه أجهل الناس بدينه. فهذه إرادة ليست إرادة محمودة، لأنها إرادة بشيء زائل، لكن إرادة الصحابة رضي الله عنهم إرادة عظيمة، لأنها تتعلق بمراد الله سبحانه وتعالى ومحبته. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، فهو إنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه. الله عز وجل خلقنا وبين لنا سبحانه وتعالى الحكمة التي خلقنا لأجلها، والوظيفة التي أنشأنا لأدائها، وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى منك أيها العبد، أن تعبد الله سبحانه وتعالى. لكن أسفل الناس همة هو الذي يريد من الله سبحانه وتعالى، وتتعلق إرادته وهمته بمراده من الله عز وجل وليس بمراد الله منه. وهذا أشبه بقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير إيه؟ اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى عشان يرزقه سبحانه وتعالى الزوجة، يرزقه المال، يرزقه الولد، يرزقه الجاه، الوظيفة، المرتبة العالية، هذا هو مراده من الله سبحانه وتعالى. فإن أعطاه الله سبحانه وتعالى وإلا انقلب على وجهه، فهو يعبد الله عز وجل ويبحث إيه؟ عن مراده هو لا عن مراد الله سبحانه وتعالى منه. والصحابة رضي الله عنهم تميزوا عن سائر الناس بأنهم كانوا يقولون ماذا أمر الله عز وجل، بماذا قال، بماذا أمر، لكن هل كان الواحد منهم يقول لماذا أمر؟ أبدا. كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا عن أحب وأفضل وخير الأعمال والأعمال التي تدخل الجنة، ولا يسألون إذا أمروا لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى، إنهم يبحثون عن إيه؟ عن مراد الله عز وجل. فأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله. إذا تحقق له هذا فهو في عبادة مع الله سبحانه وتعالى وطاعة، فهو عبد في السراء وليس عبدا في الضراء. والعبودية لا بد أن تكون في الحالين، عبودية السراء وعبودية الضراء. والله عز وجل يبتلي عبده بالخير والشر لينظر سبحانه وتعالى عبودية هذا العبد في الحالين، وحتى يكمل مرتبته في الدارين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره إيه؟ كله له خير. ده المؤمن بس، وليس ذلك إلا المين إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته إيه؟ ضراء صبر فكان خيرا له. وظهرت عبوديته في السراء والضراء. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الحالين. فهذا لا شك أسفل الناس همة في مقابل أعلى الناس همة في باب الإرادة، وكما في باب العلم أعلى الناس همة الذي يطلب علم الكتاب والسنة، وأسفل الناس همة كما قال الإمام ابن القيم الذي يتتبع شواذ المسائل وأقوال الرجال ويقف عند هذا الحد، لا يتعب نفسه ولا يجهدها في معرفة مراد الله عز وجل من القرآن الكريم، ولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الشريف، فهو يكتفي بالأقوال والآراء أو يتتبع شواذ العلم والرخص ويتكلم بها بين الناس. كذلك قال الإمام رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. فإن العالم الحقيقي، العالم الفقيه، هو الذي يعمل بعلمه. العالم الحقيقي، عالم الرباني، هو الذي يعمل بعلمه. ولا يكون العالم عالما إلا إذا عمل بما علمه، وإلا فكثير من الناس يحفظ، بل ربما يكون هذا الشخص كالكمبيوتر لكنه في باب العمل صفر، فهذا لا يسمى عالما أبدا. إنما العالم هو الذي يعمل بما علم. والله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى هذا العامل هو مؤمن، ولكن لم يكتفي بإيمانه، والذي هو عمل أيضا وقول واعتقاد، حتى كان العمل ظاهرا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم إن العلم لا يحمد ولا يفضل ولا يثنى على أهله إلا لأجل ما يتوصل به إليه، وهو العمل. يعني العلماء يقولون زي مثلا ابن جماعة ما يقول اعلم أن جميع ما ذكرنا من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه لسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. ويقول الخطيب البغدادي: رأس الفقه العمل بالعلم، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما دمت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. يبقى هذا هو رأس رأس الفقه. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل من فقهاؤكم. القراء هم في زمن الصحابة وزمن التابعين اللي هم يقول عليهم الآن العلماء، ولكنه عالم وليس فقيها، فلا يكون فقيها إلا إذا إلا إذا كان عاملا بعلمه. ولذلك ذم الله تبارك وتعالى من يقول ولا يعمل، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال السعدي رحمه الله: فمن كان هكذا يتلو الكتاب ويأمر الناس ثم يقل نصيبه مما أمر به وينهى الناس ويأتي ما نهاهم عنه، كان ذلك دليلا على أنه أجهل الناس وأنه لا عقل له، لأن الله عز وجل قال لهم إيه؟ أفلا تعقلون؟ يبقى الذي يفعل هذا يأمر الناس وينسى نفسه، هذا دليل على أنه جاهل أو أنه لا يعقل. وكذلك يقول النسفي في تفسير قوله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يقول: لأن ما قبح من سائر النساء كان أقبح منهن. يقول: فزيادة قبح المعصية يتبع زيادة الفضل، وليس لأحد من النساء مثل فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان الذم للعاصي العالم أشد من العاصي الجاهل، لأن المعصية من العالم أقبح. ولذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وأيضا قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا. قال: إذا لأخذناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني عذاب مضاعف. لماذا؟ لأنه كان أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى. فلذلك العالم الذي لا يعمل بعلمه هذا يدعو الناس بقوله إلى الجنة ولكن يدعوهم إلى النار بفعله وعمله، لأن تأثير القدوة بالعمل أكثر من تأثيره بالقول. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه قرآن يمشي على الأرض. ليه؟ لأنه كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فكانوا يلحظون النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال، ماذا فعل، كيف قام، كيف جلس، كيف مشى، وهكذا، كيف تكلم، كيف تبسم. ليه؟ لأنه قدوة صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن عباد الرحمن من دعائهم والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني المتقين إماما يعني اجعلنا ممن يقتدي بهم المتقون، لأنك لا تكون إماما يقتدى بك إلا إذا كنت أهلا لذلك، فلن يقتدي بك الناس وهم يرون منك هذا التناقض عجيب. إن الإنسان يكون مظهره موحيا بأنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفجع الناس بقوله وعمله، يبقى واحد شكله كده ملتزم لكنه يكذب ويغدر ويخون ويسرق ويرتشي ويرابي، يفجع الإنسان. يقول لك: والله أنا كرهت الناس الملتحين دول، ليه؟ أصل واحد عمل كذا وكذا، لأنه منتظر منك أن أنت تكون تكون قدوة. فإذا كان بقى هذا بقى من عالم بيدعو الناس وبيحث الناس ثم بقى في الآخر يجد الناس منه خلاف ما يقول، يبقى هو بيدعوهم إلى الجنة بإيه؟ بلسانه، ولكن بيدعوهم أو بيصدهم عن الجنة ويدعوهم إلى النار بإيه؟ بأفعاله. يقول: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. إن العمل هو ترجمة العلم، العمل ترجمة العلم. ربما واحد يسمع منك كلمة علم وبعدين يجد منك عملا، من حسن ظنه بك يظن ان هذا العمل عمل يرضاه الله ويرضاه رسوله، وهو ليس كذلك، فيقول لك استحالة استحالة فلان ده ما يجي يسألك تقول ده حرام، ده هو اللي يعمله ده حرام، لك استحالة ازاي يعمل الحرام، يعني ده ازاي الشيخ الفلاني والشيخ العلاني والدكتور الفلاني هيقول الحرام، هيقول الضلال، هيقول كذا. يبقى هو هنا دعا الناس ايه الى النار بايه، دعا الناس الى النار بفعله. يقول الحسن البصري رحمه الله: لقد ادركت اقواما كانوا امر الناس بالمعروف، وكانوا اكثر الناس اخذا به، وكانوا انهى الناس عن المنكر، وكانوا اترك الناس. يعني شفت ناس هم الصحابه طبعا ايه، كانوا مأمور المعروف يكونوا اكثر ناس يفعلوا هذا المعروف، واما ينهى عن المنكر يكون ابعد الناس عن ايه، عن هذا المنكر. قال: ولقد بقينا، ده اللي بيقول الكلام ده مين؟ حسن البصري. ولقد بقينا في اقوام أأمر الناس بالمعروف وأبعدهم عنه، وأنهى الناس على المنكر وأوقعهم فيه، فكيف الحياة مع هؤلاء؟ يعني يقول كم دبينا عن محمد الحسن البصري، حسن البصري اللي هو من التابعين، يعني يقول الواحد يعيش إزاي، فكيف لو أدرك زماننا بقى الأزال.